行了，咱心里边明白白就行了。نعم ولا لم تفرقوا يقول الأخ يعني جئت الجنين ولولا من ينفخ فيه الروح ولولا من ينفخ فيه الروح الشهر الأول في الشهر في بداية تكوينه الميم يدل أنه جنين ولو قبل أن ينفخ فيه أن يتخلق يعني يعرف أنه جنين يعني ما يدل على هذا أنه حتى ولو لم يكون قد نفخ فيه الروح أي نحن نخلق من فقير يعرف أن هذا جنين. قال رجل رهن أرضا بنفس بنصف قيمتها ولم يورث إلا هذه الأرض، فكيف يستطيع الورثة إخراج الأرض؟ وهل يجوز للرجل الذي رهنت عنده الأرض أن يأخذ الأرض؟ يجوز إذا أخذ الأرض. وفي السؤال يقول رجل عنده أرض ورهن الأرض بنصف قيمتها وكأن ما عندهم إلا هذه الأرض، إما أن يأخذوا يدفع أحد الورثة حتى تخرج ويخرج نصيبه منها، ولا يقال لصاحب الأرض تريد تشتريها من نصف الباقي ويعطيهم النصف الآخر. خلال الأسئلة نجعلها بكرة من الوقت اليوم تأخرنا شوي. إلا في تنبيه في الصفحة، قال هناك تنبيه في الصفحة 9 أن الرقم الثاني واضعه والثالث هو ذكر ثمرته، ولكن الرقم الأول ما ذكره، أو المراد برقم الأول هو قوله فأما الحد. نعم فأما الحد هو التعريف. نعم تجعل واحد، جعل واحد رقم الأول، فأما الحد جعل واحد. لكن إذا قلنا فأما ستحدث رقم واحد. كيف نعم. قبل أن يكون خروف أيوة ها. ميتا يعني خرج ميت، خرج ميت مات في حالة الضرب، مات يعني مش مات، خرج ميت. المهم جنين حتى ولو له شهر ونصف شهرين، المهم عرف أن هذا جنين، ما يشترط أن يكون فينا خروف. طيب من أجل الوقت قد مضى شيء من الوقت، إن شاء الله غدا نأتي بكري شوية هي 6:30 وهي الأسئلة بعد تحتفظ الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كان في الدرس الماضي كلام على الشروط، وقلنا أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. إيش معنى الكلام هذا؟ ما يلزم من عدمه العدم عندك إذا عدم الشرط عدم المشروط، واضح إن شاء الله ما في إشكال في التعريف. عدم الوضوء عدم إيش؟ الصلاة، واضح ما يلزم من عدمه العدم. ما في شروط، ما في إيش؟ ما في. ولا يلزم من وجوده وجود. عندك عبد الله ما يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؟ ما يلزم من وجود الوضوء أن يصلي الشخص؟ قد يكون ربما قبل الوقت توضأ قبل صلاة الظهر، ما يلزم نقول خلاص أنت الوضوء هذا تعال صلي. ولا عدم لا يعني الآن ولا يلزم، ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم، لا يلزم وجوده ولا يلزم عدمه. لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، ولا تنعدم الصلاة، ربما يصلي نافلة. وقوله ولا عدم لذاته ولا عدم لذاته أنه من عدم هذا الشيء بانعدام الشرط ربما لأمر خارجي بسبب ربما السبب ما هو موجود أو وجود المانع ولا عدم لذاته، يعني من عدم هذا الشيء بسبب الشرط ولا عدم لذاته، من عدم هذا الشيء بسبب الشرط ربما بأشياء أخرى السبب انتفى المانع وجد، ها؟ فعلى هذا الشرط لا يقوم بنفسه أيضا، إنما لا بد ينضاف إليه السبب وينتفي عنه المانع. أي هنا كلمة ولا لذاته، ولا عدم لذاته، ولا ينعدم هذا المشروط لذاته أنه خلاص يعني كونه مشروط انعدم، انعدم هذا المشروط بسبب الشرط، لا لذاته بل لأمر خارج عنه، إما لانتفاء السبب أيضا أو وجد المانع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأسباب، باب أسباب الإرث. ها الشرط الثاني، أحسنت، ذكرنا من الشروط شروط الإرث الشرط الأول الذي هو موت المورث، موت المورث سواء كان عيانا أو شهادة عدلين أو ملحق بالأموات كما ذكر. الشرط الثاني من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث واضحة أو إلحاقه بالأحياء تقديرا، كالمولود يخرج حيا حياة مستقرة ثم يموت فينظر من يرثه بعد ذلك، ولا بد من العلم بوجوده قبل موت مورثه ولو نطفة. وسيأتي الكلام على تحقيق وجود الحمل إن شاء الله تعالى في باب الحمل، سيأتي تحقيق هذه المسألة، باب خاص باب الحمل. المهم يشترط حياة الوارث سواء كان أمامك موجود أو كان هذا الوارث يلحق بالأحياء كالرجل كالطفل الذي سقط حيا ثم مات من أجل يعني ماذا من أثر الضرب، بمجرد ما يستهل صارخا ويخرج يعتبر هو الوارث، يعتبر هو الوارث وإن مات بعد ذلك من حقوق الأحياء، كأنه يعني ماذا مكث وخرج واستقر. الشرط الثالث معرفة الجهة المقتضية للإرث، هذه من الشروط وكلها تحقيقات، تعتبر تحقيقات للإرث وأصحاب الإرث، معرفة الجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوة وأبوة وأمومة وأخوة وعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها، وسيأتي التفصيل في هذا الباب في هذا في باب العصبة إن شاء الله. يعني تعرف أن هذا يرث كونه من جهة الأبوة من جهة يعني ماذا الولاء أو جهة البنوة أو أقصد النسب أو من جهة يعني ماذا الزوجية، يعرف ما يتصل للميت، يعني معرفة التحقيق يعني ماذا معرفة الجهة وما يترتب عليها، واضح إن شاء الله ما في إشكال هذا، واضح. باب أسباب الإرث، الآن انتهينا من شروط الإرث وانتهينا من أركان الإرث. أركان الإرث كم هي؟ ثلاثة، ما هي؟ وارث ومورث والموروث، مال الموروث. وشروط الإرث كم هي؟ ثلاثة، يعني تحقيق الأركان هذه، تحقق موت الوارث، تحقق حياة الوارث، معرفة الجهة التي يعني ماذا تتصل للميت. الآن أسباب الإرث، باب أسباب الإرث. السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره سواء كان حسيا كالحبل، الحسي يقابل المعنوي، المعنوي الذي ليس له شكل ولا جهة ولا طول ولا عرض، والحسي شيء محسوس كما يقول علماء الكلام يعبر بتعبير آخر العرض والجوهر، الجوهر الذي له جسم ومحسوس وجهة والعرض الذي ليس له يعني جسم ولا محسوس. ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى سقف بيته. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي من كان في قلبه غير على الإسلام والدين فليذهب إلى سقف بيته ويجعل حبل، ويجعل هذا الحبل في عنقه ورقبته، ينظر هل يذهب هذا الغيظ اللي في قلبه. فلا شك أن الغيظ هذا إيش سيذهب، هو الغيظ. فليمدد بسبب من السماء لحبل بيته في سقف بيته ويضع في رقبته، هل سيذهب هذا الغيظ هذا الذي هو عنده حقد على الإسلام وعلى الدين؟ لا شك أنه سيذهب. فهنا المقصود فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى سقف بيته. أو معنويا كالعلم فإنه سبب للخير. ومنه قوله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا. يقول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم يعني علما. ويأتي بمعنى الباب كما في قوله تعالى مخبرا. إيش عندكم تعبير مخبر أفضل؟ جعل بدلها مخبرا، خط كثر فرعون مخبرا عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات أي أبوابها. ونفكر نحن نجعلها، نرفع هذه اللفظة يعني بعد قولنا أو قبل يعني بعد قولنا، سواء كان حسيا، لأن هنا يعني ماذا أيضا داخل في الحسي. أنا كنت أردت بهذا المعنى، وإلا هو يدخل في التقسيم الأول حسي الباب، والباب قد يأتي حسي وقد يأتي أيضا معنوي. الباب الذي يدخل منه إلى البيت هذا باب إيش حسي، والباب الذي يدخل فيه إلى العلم والعلوم معنوي. معنى فهنا يدخل في باب الحسي ويدخل في المعنوي إذا أراد أن يمثل له. فالحاصل أن كل ما أداك إلى شيء فهو سبب إليه، وهو في الشريعة عبارة عما يكون طريقا إلى الشيء من سلكه وصل إليه. الشرح هذا هو المعنى. وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، من وجود السبب وجود المسبب. أنت تريد تصعد إلى البيت، إلى سطح البيت لابد من سلم، إن وجد السلم وجد الطلوع، ما وجد السلم ما وجد الطلوع. ما يلزم من وجوده الوجود، من وجود السبب كان المسبب، ولا يلزم من عدمه العدم. طيب ويلزم عفوا، ويلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم السبب عدم مسبب، عدم السلم عدم ايش الصعود. ان وجد السلم صعد، وان لم يجد لا لا لم يصعد. ومن عدمه العدم لذاته ايضا. طيب الشرح الان، فخرج بقوله ما يلزم من وجوده الوجود الشرط. ليش؟ ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم، هذا عكسه يعني. فانه لا يلزم من وجوده الوجود، وخرج بقوله ويلزم من عدمه العدم المانع. لماذا؟ قلنا لانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم كما سياتي بالتعريف. هذه سهله يعني، ترجع للتعريف وانظر واقرا ان شاء الله الامر واضح. وخرج بقوله لذاته ما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع، كالنصاب قبل تمام الحول. كالنصاب يعني معروف الزكاة لابد أن يكون النصاب مع الحول، دور السنة وبلغ النصاب في المال، فإذا بلغ النصاب ودارت السنة كان في المال هذا إيش زكاة. لو جاء يعني ماذا بلغ النصاب اتجر واكتسب وجاءت الأرباح بعد شهر من وقت تجارته، هل نقول في زكاة؟ ولو بلغ النصاب ما في زكاة، لأن السنة ما دارت السنة، وأيضا لو دارت السنة عليه في تجارته وما بلغ النصاب أيضا لابد يعني أن يكون هذا وهذا قبل تمام الحول أو مع وجود الدين بلغ النصاب ودارت السنة لكن المال الذي معه ما هو يعني شيء خالص يخلص له لأن يوجد ديون عليه الدين هذا سيأخذ نصف المال سيذهب بالنصاب أيضا هذا مانع أيضا مانع من موانع الزكاة وجود الدين فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته كونه سببا بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط وجود المانع وجود المانع الآن مفهوم الآن مثال الزكاة الزكاة متى تكون فيها الزكاة المال إذا إيش النصاب دار الحول وينتفي الدين ما يكون على دين تمام فإذا انتفى أحدهما وجد يعني ماذا لم يحل الحول ولو كان بلغ النصاب هل يحصل زكاة يحصل ولو أيضا مثلا دار الحول يعني عنده النصاب والحول ما دار أو دار الحول ما عنده نصاب أيضا ذلك أو عنده دار الحول والنصاب موجود لكن عليه دين فيخارج ديون الناس وينظر بعد ذلك هل يبقى شيء في المال حتى يبلغ النصاب فيعني ماذا فهذا كان قولنا لا لذاته أو لذاته ما لو قارن السبب فقدان الشرط أي ما لو حصل مع الشرط مع السبب أنه فقد الشرط فما يحصل هذا السبب إلا أن ينضاف إلى السبب إيش الشرط وينتفي عنه المال هذا خلاص الكلام الشرط لا يقوم بنفسه حتى ينضاف إلى إيش وينتفي عنه ولا ماذا والسبب أيضا لا يقوم بذاته حتى ينضاف إليه الشرط وينتفي عنه المانع عدد أسباب الإرث قال صاحب الرحبية موفق الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي أسباب ميراث الورى ثلاثة الورى الخلق والناس أسباب ميراث الورى أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب هذه الأسباب المتفق عليها ثلاثة هذه الأسباب المتفق عليها ثلاثة وهي النكاح اثنين النسب ثلاثة الولاء وهناك أسباب مختلف فيها وسأتي التفصيل إن شاء الله فيها لكن ما قدمت المختلف فيها قلت هنا وهناك أسباب مختلف فيها وهي سنذكر الأسباب المختلف فيها ثم بعد ذلك نرجع الأسباب المتفق عليها ولهذا كما قلنا يحفظ يعني أسباب الميراث وموانع الميراث الورث من الرجال والورث من النساء وكل واحد سمع صاحبه سوي عسكري على الآخر السبب الأول بيت مال المسلمين بيت مال المسلمين يعني إضافة إلى الأسباب الثلاثة يعني مع النكاح النسب والولاء النكاح والولاء والنسب هذه ثلاثة هذه متفق إيش يا أخوة عليها المختلف فيها يعني واحد منها بيت المال يصير كما الآن مع المتفق عليها صار أربعة المتفق عليها ثلاثة وهذا الرابع قالت الحنابلة بيت مال المسلمين قالت الحنابلة والحنفية بيت المال ليس بوارث مطلقا سواء انتظم أو لما انتظم بيت المال أو لم ينتظم سيأتي معنى انتظم سيأتي تعريف الآن لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الحنابلة والحنفية يقولون بتقديم أو بإعطاء ذوي الأرحام كما سيأتي الكلام عليه الآن المال إذا مات الميت وعند ورثة من يقدم من يعطى أصحاب إيش الفروض أولا يعطى أصحاب الفروض لقوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر يعني بعدها صاحب إيش العصبة فإن لم يوجد لا فرض ولا عصبة ما ترك خاله ابن أخته ترك جده أمه أبو أمه، هؤلاء دول أرحام ما هم أصحاب الفروض ولا العصبة. عند الحنابلة والحنفية أن المال لذوي الأرحام وهو القول الراجح، وما يقول ماذا ولا يقولون بأن الباقي أو أن المال إذا لم يوجد صاحب العصبة الفرض والعصبة، الآخرون يقولون أنه يلحق إلى بيت المال، بيت المال للدولة يعني، للدولة وخزانة الدولة، ويترك هؤلاء الأرحام. وهذا هو معنى الكلام، سواء قالوا انتظم ولا ما انتظم، أصحاب أو ذوي الأرحام هم مقدمون. ومعنى انتظم قلنا ومعنى انتظام بيت المال، قال سلط المال ديني أن ينتظم بأن يكون الإمام، أي بأن يكون الإمام عادلا مستجمعا لشروط الإمامة، أولي الشوكة كما اشترطه المتأخرون والمحققون والشافعية. ويقول كلام السلطة الماردين، يقول أن ينتظم أن يكون بيد إمام عادل ويصرف هذا المال في مسالكه وطرقه. قال الإمام الصنعاني أيضا يبين معنى انتظام المال بيت المال، وقال الإمام الصنعاني في معنى الانتظام هو إذا كان في يد إمام عادل يصرفه في مصارفه، أو كان في البلد قاض قائم بشروط القضاء مأذون له بالتصرف في مال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها، المهم يد القاضي أو من وكله القاضي. ويقاضي هذا يقول يعني سلط المدينة أن يأتي بالأتؤتى الأموال إليه وينفقها الفقراء والمساكين والمحتاجين أي في بابها، رغم أن كما سيأتي أن السلطة المارديني وهو من كبار الشافعية ومعه جمع من الشافعية، بل جمهور الشافعية يقولون في هذا الأزمان ما بيت المال غير منتظم، هذا في زمنهم كيف لو أن قالوا في زمن اليوم، لكن الصح مع هذا بيت المال منتظم، دولة إسلامية تنفق على الفقراء والمساكين أو تبني لهم مشاريعهم وكذا يعتبر قائم على الصحيح، يعتبر قائم. أما سلط الماردين يقول كما سيأتي نص كلامه، قال وقد أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل المسيح عليه السلام، إذا نزل المسيح سينتظم، الآن ما هو منتظم. المهم منتظم أن يكون بيد قاضي عادل يصرفه في مصارف. الآن هذا قول إيش الحنابلة والحنفية، أن بيت المال غير وارد سواء انتظم أو لم ينتظم. وقالت الشافعية وفيه قول للمالكية، عندكم قول المالكية، قل للمالكية عدلها، قل للمالكية، وفيه قول للمالكية بدل المالكية للمالكية. وقالت الشافعية وفيه قول للمالكية إن بيت المال وارث إن انتظم وإلا فلا، ومع هذا قالوا بعدم الانتظام ما انتظم. واضح الشافعية يقول قول المالكية بيت المال وارث بشرط ايش؟ ان انتظم، وان لم ينتظم فلا. فعلى هذا الذي يقول انه غير منتظم سيرجع مع القول الاول، الشافعية هم يمرون مع الاول القول الاول لانهم قالوا بايش؟ بعدم انتظام بيت المال. وقال جمهور المالكية ان بيت المال وارث سواء انتظم او لم ينتظم، جمهور المالكية. وبعض المالكية هم مع الشافعية يقولون بالانتظام، لكن جمهورهم وبعضهم يعني ماذا يطلق يقول المالكية، يقولون البيت المال وارث انتظم ولا ما انتظم ويقدم على ذوي الأرحام. وقالت الشافعية لو حط تحت خط وقالت اكتب فوقها وأما قوله، هنحاول نسهل الكتاب يكون الكتاب يعني بحيث أنك ترجع للضمائر، بدل قالت وقالت قل وأما قوله تكون أوضح يعني. وأما قول الشافعية بانتظام بيت المال حط خط لكنه قل فقد حتى يستقيم الكلام، بدل كلمة لكنهم قل فقد، فقد يئسوا من انتظامه. نرجع الكلام، وأما قول الشافعية بانتظام بيت المال فقد يئسوا من انتظامه، وهذا أحد كباراتهم وهو سبط الماردين يقول وقد أئسنا من انتظامه، من انتظام إيش؟ بيت المال، إلى أن ينزل المسيح، ينزل المسيح، إلى أن ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين. فعلى هذا فالشافعية يدخلون في عدم توريث بيت المال مع الحنابلة والحنفية، ذكرنا هنا قلنا فعلى هذا فالشافعية يدخلون في عدم توريث بيت المال مع الحنابلة والحنفية، أي مع القول الأول. الراجح أن بيت المال وارث، لكن عند انعدام الورثة الأولى منه. عندكم إيش؟ أصحاب الفروض، اجعل كأصحاب، زد كاف كأصحاب، زد لفظ كاف كأصحاب الفروض أو التعصيب أو ذوي الأرحام. يعني فإن لم يوجد لا عصبة لا فرض ولا عصبة ولا ذو رحم، رجل كما يقول مقطوع من شجرة ما يدرى من أين هو، هنا نقول بيت المال، بيت المال وارث في هذه الحالة. واضح؟ هذا الراجح أن بيت المال وارث، لكن عند انعدام الورثة الأولى منه كأصحاب الفروض أو التعصيب أو ذوي الأرحام، ونرى أن ذوي الأرحام مقدم على بيت المال. لحديث أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. وقوله عليه الصلاة والسلام أنا وارث، والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل بيت المال، يمثل بيت المال، قال عليه الصلاة أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. معنى أعقل من العقل، وهي الدية، الدية يعني يدي عنه، يدفع عنه الدية ويرثه، قال وأرثه. وسميت الدية عقلا لأن الدية أصلها من إيش؟ من الإبل، فكانوا يأتون بالإبل ويربطونها ويعقلونها، أي يربطونها عند بيت المقتول، يأتوا بالإبل ويربطوها عند بيت المقتول، يعقلون أي يربطون، فسميت عقل، وسميت عقل. فقوله أعقل عنه وأرثه أي يدفع عنه الدين. فهذا الحديث محمول على، عندكم على على، ها احذف الثانية مكررة عندكم على، صح ولا لا؟ اجعل واحدة، واحدة تلغيها. فهذا الحديث محمول على انعدام أصحاب الفروض أو التعصيب أو ذوي الأرحام. لحديث عمر رضي الله تعالى عنه الخال وارث من لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام، الخال من ذوي الأرحام بالإجماع ما في خلاف. فيعني جمعنا ما بين حديث أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، يحمل هذا الحديث على انعدام أصحاب الفروض وأصحاب العصب وأصحاب إيش؟ ذوي الأرحام. ولحديث أنا وماذا الخال وارث من لا وارث له، لاحظوا هنا في الحديث وارث، سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وارث. وسيأتي إن شاء الله في كيفية طريقة إرثه وكيف تنزيله، أن ينزل منزلة الأم ويورث إرث الأم كما سيأتي إن شاء الله. ابن ماجه وداود انظر الإروان أنا وارث من لا وارث له، ما ذكرنا سيأتي في باب، خرجنا في باب الأسمن ذو الأرحام سنرجع إن شاء الله. طيب إننا بسنا شيء عارض ولا ذو الأرحام مفصل هناك فيه. انتهينا من السبب الأول من بيت المال. الآن ايش الخلاصة؟ الحنابلة والحنفية ماذا قالوا؟ أن بيت المال غير وارث، فهم يعني يعطون أصحاب الفروض ثم أصحاب من؟ العصبة ثم ذوي الأرحام إن لم يوجد، إذا يعني يوجد أولئك ذوي الأرحام. الشافعية وبعض المالكية ماذا قالوا؟ إن انتظم، وبعد ذلك قد يئسوا بعد ذلك إيش؟ من انتظامه. إذن الشافعية يرجعون مع الحنابلة والحنفية، وجمهور المالكية ماذا يقولون؟ وارث سواء انتظم أو لم ينتظم. والراجح هل رجحنا يعني ما يعني ماذا أفرض عليكم رأي، يعني اللي رجحنا أنه يعني وارث، يعني بيت المال وارث بس في حالة انعدام عدم الورثة ومنهم ذو الأرحام. المالكية، الشافعية خلاص سيكونوا معنا في هذه الحالة، يقول لك ذو الأرحام. اثنين من الأسباب المختلف فيها، نعم مالهم اشترطوا انتظام البيت بيت المال. ايوه ما يعني ما اشترطوا يعني كون ايش اي نعم اشترطوا. لهذا في بعض الشافعية ما زالوا على ما هم عليه. نعم هذا اشترطوا ما اشترطوا لكنهم يأسوا في معنى الشرط راح عندهم. لما يأسوا ما عاد في اشكال نشي اثنين ولا نعم في ولو لم ينتظم. والله إذا كان في دولة إسلامية الإسلام ينظمه، أما في دولة كافرة صح نقول لا غير منتظم. إذا كان دولة كافرة دولة إسلامية ما زال يعني ما زال الإسلام. اثنين الأسباب المختلف فيها الموالاة والمعاقدة، وسيأتي إن شاء الله الكلام في يعني عن كلام موالاة في باب الولاء. ومعنى الموالاة والمعاقدة مثال ذلك، مثلا يأتي شخص من قرية إلى قرية أخرى أو من بلاد إلى بلاد وأتى إليك وقال يا أخي أنا غريب ما عندي أحد إلا الله ثم أنت، وأنا أريد أن آخيك وآخيك وتآخيني واعتبرني مثل أخيك وتنصرني وأنصرك وتدي عني وأعني وأدي عنك، يعني تدفع ديتي وأدفع ديتك، أنا معتبرني مثل أخيك وأشد، أنا منك وأنت مني، أنا ما عندي إلا الله ثم أنت يعني تمام يوالي. وبعد أن يتلفظ بهذه الألفاظ يحصل يعني ما يحصل معاقدة، أي اتفاق بينهم موالاة ومعاقدة. هذا معنى الكلام. قال خلاص بيني بينك ورقة، أنت أخي وأنا أخوك، ترثني وأرثك، حتى الأرث دخلها، ترثني وأرثك وتمنع عني وأمنع عنك وتنصرني وأنصرك ودمي دمك. المهم ما يعني ما نفترض يمكن أشد من الأخوة بعدها. الموالاة والمعاقدة الكلام عليها، كلام على هذا الكلام. ومن الأسباب من الأسباب المختلف فيها الموالاة والمعاقدة، والصحيح أنه كان سببا، كان من قبل سبب ثم نسخ. والدليل عندكم الدليل زد واو عند قوله والدليل ثم نسخ والدليل، اجعل واو ما بين كلمة نسخ والدليل. والدليل قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ثم نسخ ذلك، يعني قد كان من قبل. والذين عقدت أيمانكم من المعاقدة والموالاة، وحصل بينهم معاقدة وحصلت بينهم أيمان وحصلت بينهم أيمانكم فآتوهم نصيبهم أن طيب ثم نسخ ذلك فجعل التوارث بالإسلام والهجرة والمؤاخاة، لقول تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فكان الرجل إذا أسلم وهاجر معه من مناسبيه مثل أن يكون له أخ وابن مسلمان، فهاجر معه الأخ دون الابن فيرثه أخوه دون ابنه. هذا حصل كان ثم نسخ كما سيذكره، يعني نسخ الموالاة وأصبح بعدها بالهجرة. رجل عنده ابنان أو عنده ابن وأخ مسلمان أولئك في مكة وهذا رحل المدينة وهاجر معه أخوه وابنه بقى في مكة، الذي رحل معه المدينة هو الذي يرثه والذي في مكة لم يرثه كما قال سبحانه وتعالى ولم يهاجروا. وكذلك عندما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فكان المهاجري يرث الأنصاري، ثم نسخ هذا كله الموالاة والهجرة والمؤاخاة كلها نسخت بعد ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. أوليائكم أولئك الذي كان بينكم موالاة وبينكم معاقدة، إلا أن تفعلوا معروف، وفسر المعروف بالوصية إلا تريد توصي لهم لأنه غير والد، فعلى هذا إذن هم غير ورثة. وإن الله قد أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث. الذي وأخوك في الإسلام وكان كنت مؤاخيه مؤاخى بينكم وأن تحبه فلا بس أن توصله. أما أنك تدخله في التركة ما يجوز أن تدخله في التركة ولو ختم القاضي على ذلك. القضاء حقنا يا أخوة ما يعتمد عليهم والله. مثل واحد يخبرني كما سيأتي في باب اللقيط هذا هو. طيب نقرأ وسنذكر لكم اللقيط. المسلم تسلم على يدي أقصد يعني نذكره وسيأتي مش سيأتي الباب فقط. رجل وجد ابنا لقيطا ورباه ونشأ وذهب إلى القاضي وقال له هذا ابني أول ولد هذا وجدته والتقطه وكذا وأنا أحبه أريد أن أجعلك أحد أبنائي يرث. وراح عند القاضي وختم له القاضي المدبر ختم له على هذا أنه مثل أبنائك ويرث يعتبر هذا أجنبي إن كان يحبه يوصله. وبعض القضاة واحد قال عنده ورقة ذهب عند القاضي ما أدري عنده تجنيد أو إعفاء وأعطى القاضي 5000 ريال. قال له إيش هذه ما يحق 5 جهنم يعني ما قال ما حق 5 جهنم يعني يشتي يعني يغمس ب100,000 بزيادة قد يغمس حلا يعني كما يقولون يعني صلى الله السلامة يعني أصبح عند القضاء هذا الكلام موجود يعني ما يحق 5 جهنم يقول لك يعني عارف أنه القضاء 3 قاضيا إلى النار وقاض في الجنة عارف أنه نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة 5 جهنم يعني يقول الأخ بعضهم يقول ما جيت حق 5 ما يدري أن 5 واحدة تمسي الدنيا وما فيها يؤتى بأنعم أهل الدنيا أهل الجنة من أهل الدنيا. فكما جاء في الحديث روضه أنه يغمس في النار 5 فينسى كل ذلك. يا عبد هل رأيت نعيما قط هل مر بك خير قال ما رأيت نعيما قط ولا رأيت خيرا قط 5 واحدة. فنسأل الله السلام. 3 من الأسباب المختلف فيها إسلامه على يديه. الآن رجحنا الآن مرينا على السبب الأول ورجحنا أنه يوارث في حالة انعدام الورثة ومن ذوي الأرحام. الثاني بالموالاة والمعاقدة الصحيح أنه ليس بوارث وقد نسخ وبالمؤاخاة والهجرة وقد إيش نسخ. إذا نحن ما زلنا على الثلاثة الأسباب ما زلنا فيها هذا إن وما أعتقد أحد مقطوع من شجرة كما يقال. شخص لا بد ربما حتى لو ما عندها ورثة ربما ينتسب مع شيخ القبيلة في جد فيكون الوارث شيخ القبيلة كبير ينتقل إليه من جد واحد من آل فلان جدهم واحد هو يعتبر من ذوي الأرحام. 3 من الأسباب المختلف فيها أي أيضا إسلامه على يديه. قال الإمام مالك والشافعي وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يرث منه مطلقا. رجل أسلم ذهب إلى بلاد الغرب أو جاء إلى هنا مثلا وأسلم على يديك ما عنده أحد أو عنده من مناسبيه وأرحامه لكنه كفر والكفر يقطع المودة بينه كافر ما عنده أحد من أقارب مسلم وأسلم على يديك. فبعضهم جعل أنه يعتبر وليه وإذا مات هذا الرجل عنده مال يرث الذي أسلم على يديه وهذا غير صحيح كما سيأتي. هذا غير صحيح قلنا لا يرث منه مطلقا. والإمام أحمد يقول بالإرث منه مطلقا وأبو حنيفة يفصل فيقول أن يعاقده ويواليه يعني حصل بينهم موالاة وقال له أنت أخي وأنا ما في معي إلا في الدنيا إلا أنت ومن منكم وسوى اتفاق بينهم. وأبو حنيفة يقيد بهذا قال طيب وأبو حنيفة يفصل فيقول أن يعاقده ويواليه. فإن لم يعاقده أو يواله فلا يرث منه. عندكم يواليه اكتب يواله أحدث الياء أن تلاحظوا أن المذاهب الأربعة تمشي معنا الآن تمام. الآن الإمام مالك والإمام الشافعي وجمع أهل العلم يقولون بإيش لأنه لا يرث. الإمام أحمد قال إيش يرث والإمام أبو حنيفة ماذا يقول؟ بشرط يواليه ويعاقده، اتفقوا على هذا. فإذا لم يواليه ولم يعاقده فلا يرث منه. والذين ورثوه مطلقا استدلوا بحديث تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال على تابع الحديث، وهذا من سوء التنسيق عند الأخ الذي نسق الكتاب، هذا سيكون إن شاء الله التنسيق الجديد. فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته. والحي ضعيف وتخرجه في الحاشية الرجل، الحي في المن ضعيف. والراجح إن شاء الله تعالى، وقلنا كلمة إن شاء الله سنحذفها إلا إذا قلنا إن شاء الله سيأتي في موضع كذا إن شاء الله، يعني يشعر بعضهم يقول إشعارك ما أنت متحقق، نحن إن شاء الله متحققون، ولكن يعني ماذا كان في جري على القلم حيالي. فإن شاء الله من طبعة الأخوة سيحدث. والراجح سيكون، والراجح عدم الإرث منه، والراجح عدم الإرث منه ولا يعتبر سببا. وأما حديث تميم فهو ضعيف، ولو صح الحديث على سبيل ذلك، ولو صح الحديث لكان لا ولو صح الحديث لكان تأويله أنه أحق بموالاته في النصرة والإعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك، فليس فيه التصريح بالإرث. ما في الحديث أنه يرثه حتى ولو الحي ضعيف، فقوله أولى الناس بمحياه ومماته ما في الإرث. هذا لو إيش؟ لو صح الحديث، لكن الحي ضعيف. ولو سلمنا صحة الحديث أو موالاته ومناصرته ينصره يدافع عنه، إن رجل غريب ينصره يأخذ له الحق ويعني ماذا وينصره من الظلمة وغير ذلك، يصلي عليه ويقوم بشؤونه ونصحه، فكونه مسلم يرجع لبيت مال المسلمين، كونه مسلم يرجع لبيت مال المسلمين. ما شاء الله قطعنا شوط، نكمل الرابع هذا والأخير نكمله. طيب ما شاء الله. طيب ومن الأسباب المختلف فيها اللقيط، وهو يعني تعريف اللقيط، الطفل المنبوذ أو كل طفل نبذ أو ضل، حتى لو قد عمره 7 سنين 6 سنين ضل في الطريق ما يعرف من له ولا من أصحابه ومن يعني ضل. فالجمهور يقولون بعدم الإرث وهو الصحيح إن شاء الله، أيضا تحدث هذه. الجمهور يقول بعدم الإرث. قال ابن المنذر وأجمعوا أن اللقيط حر وليس لمن التخطه أن يسترقه، يجعله رقيقا حتى يرثه. ثم قال تفرد إسحاق فقال ولاء اللقيط للذي التقطه. ما يقول ابن المنذر حاطب ليل انتبه الواحد، قل كيف نقل الإجماع؟ وهذا دليل أنه نقل الإجماع ثم ذكر الخلاف، وهذه على قاعدته التي يعيش لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين، وهي قاعدة جرير وغيره. وكذلك في رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا مع القول بأنه يرثه، واستدلوا بحيث واثل ابن الأسقع المرأة تحوز 3 مواريث، هو سوى قوسين، هذا خطأ قوسين على، لأن الحديث هو كله كامل تحذف الأقواس هذه، وسيأتي إن شاء الله ربما. المرأة تحوز 3 مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه، والحديث ضعيف، استدل بهذا الحديث ضعيف. عتيقها أي الذي اعتقته كما سيأتي عندها عبد فاعتقته، ولقيطها الشاهد هنا أنها التقطته ووجدته، ولد الذي لعنت عليه ابنها الذي كان من الزنا أو لعنت عليه نفاه أبوه بالملاعنة كما تعلمون. قلنا الحديث ضعيف، رواه الترمذي وأبو داود بن ماجة والبيهقي وأحمد من طرق عن عمرو عن عمر من روبة الثعلبي الحمصي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري قال الإمام الذهبي محمد بن روبة ليس بذاك. وقال البخاري رحمه الله فيه نظر. وفي التهذيب قال ابن أبي حاتم سألته عنه يعني أبا سألته يعني عنه أي عن النصري يعني سألت عنه يعني أبا يعني سأل أبا فقال صالح الحديث سألت عنه سألته عنه أي نعم سأل يعني نعم يعني أبا فقال صالح الحديث فقلت تقوم به الحجة قال لا ولكنه ولكن صالح قال الحافظ بن حجر وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري أي الحديث ضعيف هذا ما استدلوا به بارك الله فيكم وفعل هذا هذه الأسباب كلها المختلفة فيها الراجح أن كلها لا تعتبر أسباب وذاك في حالة انعدام ماذا الورثة جميعا ها إيه ماله هذا ما رجحنا فيه إذا ما في لا فرض ولا عصبة ولا ذو رحم واضح إن شاء الله هذه مسائل فقهية تقرأ إن شاء الله ما في إشكال خلاص غدا إن شاء الله نبدأ عليه سأرجع الأصل ها ثلاثة أسباب أي نعم هذا في الحديث هكذا بس الأقواس